ولا ارجع العيب القديم الذي من قبل ما يرمي بها اذا اكتسرت، ولا يردها للبائع وعليه ارجع النقص على المنزل بيجي بتكسر عليه يسلم قيمته. ويبطل بالموت، هذه احكام خيار الرأي. الحكم الاول انه يبطل بالموت، فاذا مات المشتري ولو كان وكيلا لم يضف بطل خيار الرؤيه في حقه ولزم المبيع لورثته. وكذا لو ارتد ولحق وينتقل الخيار الى ولي من جن والى صبي بلق. اما لو مات البائع فلا يبطل الخيار على المشتري، لان ما مع البائع خيار هنا، إن خيار الرؤية ما هو إلا للمشتري. وإيش بعده؟ والإبطال بعد الموت. والإبطال؟ والإبطال بعد العدل. فإذا أبطل المشتري نفسه أبطل خياره. فإذا أبطل المشتري أو الفضولي وأجاز المشتري إبطال خيار الرؤية بطل العقد. لا بطل بعد العقد، بطل الخيار. فإذا أبطل المشتري أو الفضولي وأجاز المشتري إبطال خيار الرؤية بعد العقد بطل الخيار، ولا يحتاج في إبطاله إلى حكم حاكم ولا إلى تراض لضعفه، لأن العقد غير منبرم. وقول الإمام بعد العقد، كان الإبطال بعد العقد، لأنه لو أبطل قبل العقد أو حاله أو التبس لم يبطل، لأنه لم يحصل سببه، ما قد حصل العقد الذي هو سبب الخيار. وبأي تصرف، وبالتصرف، أيوه بالتصرف، وبالتصرف غير الاستعمال، التصرف في المبيع، تصرف المشتري في المبيع يدل على الرضا، على الرضا، ويبطل خيار الرضا. نحو أن يبيعه قبل القبض، أو يرهنه، أو يؤجره، أو يعيره، أو يهبه، أو يندر به، أو يشفع به، يشفع به في مال الغير، أو شفع فيه، أو شفع فيه وسلم، سلمه فموجب شفعه لا بحكمه. هذه الاستعمالات كلها تدل على رضاه، رضاه بالبيع. خير الاستعمال، الاستعمال العادي، عنده بهيمة ما بلا روحها يسقيها وركب عليها لما عند المورد يشربها، ولا روحها يشد عليها علف لها. غير الاستعمال يبطل الخيار. والفرق بين التصرف والاستعمال أن الاستعمال قد يجوز في ملك الغير مع ظن الرضا، وأما التصرف فلا يكون إلا في الملك، فلذلك كان قرينة الرضا خلاف الاستعمال، ليس بقرينة، ولذا فلا يبطل بها الخيار ولو كثر. والاستعمال نحو أن يركب الدابة قبل رؤيتها، أو يلبس الثوب، أو يزرع الأرض ولو بالحرث قبل الرؤية، فلا يبطل بذلك الخيار. فلو اختلف في الاستعمال، يعني هل الاستعمال يدل على أنه راضي أو لا، كان القول للبائع في البناء ونحوه أنه رضا، وللمشتري في لبس الثوب ونحوه أنه للتعرف، يعني رجله يتأكد يلبس رجله يبشر هو جيد أو ما هو جيد. والتعيب، يعني إذا المشتري عيب المبيع أحدث فيه عيباً فيبطل خياره، خيار الرأي. تعييبه للمبيع يبطل خياره. التعييب الحادث في المبيع قبل رؤيته فإنه يبطل خيار الرؤية إذا حدث بعد القبض ولو بسبب من البائع، لو البائع ذي عيب أو حدث قبل القبض بفعل المشتري. وإيش بعد؟ والنقص عما شمله العقد. نحو أن يشتري البقرة ومعها صوف ومعها ولد، يسلمها له بجزء صوف حق بجوال حنزة دي معها صوف خير فيها صوف بيتي زرت عند الأولين. إن يشتري شاه عنز ومعها ولد وفيها لبن، وجزوا الشعر وحلب واللبن وذبحوا ابنها وجايوا يثبت لها الخير. لا العكس، العكس. إذا المشتري ذي سبر ذا الشر، المشتري الذي فعل هذا الأمر، المشتري شرى الشاه وجز الشعر واستهلك اللبن وذبح الولد ورد الشاه، ما عاد له حق الرد لأنها قد نقصت عما شمله العقد. نحو أن يشتري البقرة وفيها لبن أو الشاه وعليها صوف ثم ذهب اللبن أو الصوف بطل الخيار. وكذا لو اشترى الشجرة وعليها ثمر وشرط دخوله في المبيع أو جرى عرف بدخوله ثم ذهب الثمر قبل الرؤية بطل الخيار. وكذا لو هزل المبيع قبل الرؤية بطل الخيار ولو عاد إلى ما كان عليه. فلو كان النقص نقصان سعر فلا يبطل به الخيار، مثل اليمني حين يشتري اليمني الصباح ونقص سعره فلا يبطل الخيار بنقصان السعر، لأن العقد بالشمل الجرمة، جرم المبيع غالبا احترازا من المصرح. إذا استهلك لبنها الذي شمله العقد فعلى المذهب عنده أنه لا يبطل خيار الرؤية. والصحيح للمذهب أن ذلك النقص يبطل به خيار الرؤية ويثبت له الرد بخيار الغرر. المهم عبه جير خلاف، ما بل أن الخيار هنا هو خيار الغرب الذي أثبتوها المتأخر. وجس ما يجس، هذا الجس ما يجس هي من الرؤية المميزة، لكن يشتي من الرؤية أنواع، وتقدم منها أنواع. حتى البندق ما جعل الرؤية الظاهرة يبطل الخيار، إنه ما بيعرف خصائص البندق إلا بالتجربة، وبها أشياء ما تعرف إلا بالمجس. مع علم أن ذلك هو المبيع، فلو اشترى الكبش للحم وجسه أو البقرة للبن وجسه برعه فإن الجس يقوم مقام الرؤية في ذلك. فمتى جسه بطل خياره، الجس الحس. فلو رأى ذلك ولم يجسه فهو على خيار. ومثل الجس طعم ما يطعم وشم ما يشم ولمس ما يلمس، مثل العسل بني يطعمه، لكن بعض الناس بيهب له جحفة يطعمها ويصير ما يشتري. فإذا حصل شيء من ذلك ولم يفسخ بطل خياره، مع علمه بأن ذلك هو المبيع وأن له الخيار، أن الفسخ يكون على الفور وإلا فلا يبطل خياره. وبسكوته عقيبه، يبطل خياره إذا سكت عقب الرأي. إذا رأى المبيع بعد العد مع علم أنه المبيع وأن السكوت مبطل وأن الفسخ على الفار فسكت ولم يفسخ، نفذ البيع وبطل الخيار بسكوته عقبها، ولو سكت ليتأمله بعد أن رآه رؤية كاملة فإنه يبطل خياره. وكذا لو كرهه بقلبه ولم يلفظ بالفسخ فلو رضيه بقلبه عند الرؤية وفسخ عقبها لم يبطل خياره، لأنه مبلغ رضيه بقلبه ما قد صرح أنه قد ساعد. وبرؤية من الوكيل، الوكيل إذا رأى المبيع فرؤيته رؤية للموكل، للرسول. الرسول ما هو وكيل، رؤية الرسول ما هي رؤية للمرسل، لأن ما هو وكيل. حين يرسل المشتري يرسل شخص ويقول قل للبائع إنه يرسل لي بالمبيع، ما قال يرسل به معك، ما هو لا رسول. والرسول رأى المبيع فرؤيته لا ماتت، ما تثبت تبطل الخيار. ولبعض يدل على الباقي، أي يبطل خيار الرؤية بالرؤية لبعض يدل على الباقي، كما تقدم في المثلي، المثلية المستوي في الحب، إذا رأى بعضه سواء فهو عينه، قبل أن يخدعه بنهابه في وجه الحب جيد مثل الرمان والبرتكان والتفاح والعنب في وجهه، فرؤيته ما تكفي إذا كان وجهه أزين من الذي تحته. هذا له الخيار إذا رأى أسفله ما جاءه مثله. ما بشي، ما هي رؤية، ما هي رؤية بالكل، جو معروف من غير الناس داري ما عاد يفهم يوجه. ففي رؤيته البعض ما بيدل على الباقي، يدل على الباقي ويحصل به معرفة جميع نحو بعض الطعام وبعض الثياب المستوية في النسيج والجنس والصفة والصبغ أو ظاهرها الذي يعرف بخشونتها. ومتقدمة فيما لا يتغير، يعني إذا كان قد رأى المبيع قبل يشتري فالرؤية المتقدمة تبطل عليها الخيار. فيما لا يتغير الشيء بيستمر ولا في محتمل ما جعاده مثل ما كان، ما لا يتغير عادة في مثل تلك المدة كالأرض والدار، مثل الأرض لما البيوت لها بتتغير. فأما لو كان المبيع مما يجوز تغيره في تلك المدة ولو لم يتغير فلا تكفي الرؤية المتقدمة كاللحم واللبن ونحوهما. وإذا كان للمشتري فسخ المبيع لخيار الرؤية جاز له الفسخ قبلها، المشتري تقدم أنه يجوز له أن خيار الرؤية له وله الفسخ، فيجوز له يفسخ له ما قبل، وفرعية ما قبض، أي وللمشتري. الفوائد الفرعية مما قبضه من المبيع، وإن رد المبيع، وسواء رده بالحكم أو بالتراضي، وسواء حصلت قبل القبض أم بعده. والمراد بالفرعية ها هنا الكسب والأجرة، حيث اشتراه وهو مؤجر ولم تنفسخ الإجارة أو غصب عليه فلزمة الأجرة. وضابط الفرعية أنها ما ليس لها جرم كالسكنى ونحوها، ولو تولد منها ما له جرم كالأجرة. وأما الفوائد الأصلية وهي ما لها جرم كالصوف واللبن والولد والثمر، فحكمها في يده أمانة، فإنه يلزمه ردها إذا فسخ، وتصير في يده أمانة لا يضمنها إذا تلفت بدون جناية منه ولا تفريط، ولا يرجع بما أنفق على المبيع وفوائده الأصلية إلا إذا نوى الرجوع، ولكن له الرجوع بما أنفق عليها إذا نوى الرجوع، وإذا تلفت بدون جناية منه فلا يضمنها.